بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. المراد بصلاة التطوع يعني الصلاة غير الفريضة، ويدخل فيها النفل المطلق والسنن الرواتب وقيام الليل والوتر والضحى وركعتا الوضوء وغير ذلك من النوافل التي ستأتي. قال عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه: ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان فضل صلاة التطوع، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل، يطلب مني ما تريده مما أستطيع على وفائه. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لما أتى إليه بوضوئه وحاجته، فقال له سل، فيدل على أن من أحسن إليك يشرع أن تسأله عما يريد، ولك أن تعطيه من غير أن يسأل أيضا، لقول عليه الصلاة والسلام: من صنع عليكم معروفا فكافئوه. المسألة الثانية يدل على محبة النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته، وأنه يريد لهم النفع والخير بعرض ما يريد أن ينفعهم به مما يقدر عليه. المسألة الثالثة قوله: أسألك مرافقتك في الجنة، يدل على علو همة الصحابة رضي الله عنهم، وأن قلوبهم معلقة بالآخرة فلا يريدون من الدنيا شيئا. المسألة الرابعة قوله: مرافقتك في الجنة، يدل على أن من نعيم المؤمنين في الجنة أن يروا النبي عليه الصلاة والسلام فيها. والله عز وجل يقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين إلى آخره. المسألة الخامسة قوله: أو غير ذلك، يدل على أن من خدم يعرض على الآخر ما يستطيع أن ينفعه به مرة بعد أخرى. المسألة السادسة قال: هو ذاك، يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يريدون الدار الآخرة. المسألة السابعة قوله: قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، يدل على أن من أفضل أنواع الطاعات بعد الفرائض الصلاة، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنها أشرف هيئة في الصلاة. والمسألة السادسة المسألة الثامنة قوله: أعني على نفسك، يدل على أن بلوغ منازل الجنة بالصلاة يحتاج فيها المرء إلى الإعانة من الله عز وجل، كما قال جل سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة. والمسألة التاسعة قوله: بكثرة السجود، يدل على استحباب الإكثار من صلاة النوافل. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان في صحيح مسلم: فإنك ما سجدت لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. وأفضل زمن والنوافل تؤدى في غير أوقات النهي، والنوافل المطلقة تؤدى في غير أوقات النهي، وأفضل وقت لها الليل. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة أفضل صلاة المرء جوف الليل الآخر. قال رواه مسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين.